قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كان في الاصول وزعم الدين وتبعه بعض الصحابه الاخرين ان الله هنا فان لم تجدوا ماء ورد عليهم ان التلاوه فلم تجدوا ماء وهذا الذي اشار اليه انما وقع في كتاب الطهاره وهو في بعض الروايات دون بعض فقد خدم التنبيه عليه قول فتيمموا تعمدوا امنا عامدين هممت وتيممت واحد قال ابو عبيده في قوله تعالى فتيمموا صيدا اي فتعملوا اقصدوا يعني الى الصيد الطاهر وقال في قوله تعالى ولا امنين البيت الحرام اي ولا عابدين ويقال اممت وبعض يقول تيممت وطبيعه البخاري اللي لما تاتي كلمه غريبه في الحديث ياتي بكلمه في القران فيفسرها او يدخل تفسير العلماء لها فيفيدنا في تفسير القرآن وفيدنا في الحديث. قال الشاعر: إني كذاك إذا ما سألني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا. يعني إلى بلد آخر يعني تنبيه. قرأ الجمهور ولا آمين البيت لإثبات النون وقرأ الأعمش سعيد بن مهران بحذف النون. آمين مضافة آم البيت كقوله محل الصيد. قول قال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. يقول أما قوله لمستم فروى إسماعيل خالف أحكام القرآن وقد مجال ابن عباس لقوله تعالى أو لمسته النساء قال هو الجماع وأخرجه ابن أبي حاتم طريف سيد جبير بإسناد صحيح وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال هو الجماع ولكن الله يعفو ويكني. واما قوله تمسوهن فرد ابي حاتم من طريق عثمان بن عباس في قوله تعالى ما لم تمسوهن اي تنكحوهن. واما قوله دخلتم بهن فرد ابي حاتم من طريق علي بن طلحه بن عباس في قوله تعالى التي دخلتم بهن قال دخول النكاح. واما قوله والافضاء فرد ابي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى وقد افضى بعضهم الى بعض قال افضاء الجماع وروى عبد بن حميد من طريق كلمه عن ابن عباس قال الملامسه والمباشره والارضاء والرفث والغشيان والجماع كله نكاح ولكن الله يكني كذلك الان فضل يكنون. وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني عن ابن عباس ان الله حي كريم يكني عما شاء ذكر مثله لكن قال الترشي بدل الغشيان واسناده صحيح. قال اسماعيل اراد بالترشي قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وسياتي شيء من هذا في النكاح كتاب النكاح جزء التاسع في طبعه الاسلاميه والذي يتعلق بالباب قول لمستم وقراء الكوفيين حمزه والحسني والاعمش بعد ابن وثاب وخلفه عاصم الكوفيين وفق أهل الحجاز فقرأه أو لامستم إقراء لامستم في إقراء لامستم بالألف وفقه أبو عمرو بن العلاء بن المصري. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول الآية المذكورة من وجهين يعني طريقين يعني الوجه اللي هو سلسلة الإسناد وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب التيمم واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وتعقب احتمال ان يكون صلى الله عليه وسلم اول ما نزل صلى اول ما نزل ثم نام انه لم يذكر كله لم يذكر في الحديث انه نام ليس معنى ذلك انه لم يصلي وفي نظر ان التهجد القيام من الصلاه بعد هجعته لا قول يعني في قول اخر التهجد هو قيام الليل اي صلاه بعد صلاه العشاء تطول قيام الليل ثم احتمل انه هجع فلم ينتقض وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه ولكن يقوم احيانا من النوم يصلي دون وضوء لان قلبه لا ينام ثم قام وصلى ثم نام والله اعلم. باب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. قال ابن البخاري حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن مخالف عن طارق بن شهاب انه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدنا مع المقداد الحديث قال وحدثني